بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المختصر النبي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن جماعة، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، النشر مكتبة القرآن بالقاء، ووكيلنا مكتبة السعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم بدر الملاح. مقدمة المحقق. الحمد لله والشكر له، والصلاة والسلام على خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبع هديه وسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسعدني ويشرفني أن أقدم كتاب مختصر للسيرة النبوية لعالم من علماء السنة الأجلاء ألا وهو ابن جماعة رحمه الله. وهذا الكتاب جدير بأن يدرس ويحفظ ما فيه، لأنه يحدثنا عن سيرة أعظم الناس على الإطلاق، ويحدثنا عن نماذج من البشر بأخلاق رفيعة لم ومن وصل إليها أحد من البشر. حتى قال بعض العلماء إنه لو لم يكن له صلى الله عليه وسلم معجزة لكانت أخلاقه وصفاته تكفي في الدلالة على صدقه، بل كان منظره يقضي بأنه نبي حقا، كما قال فيه الصحابي الجليل أبو رواحة رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. وقال بعض العلماء: وهب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من رجاحة العقل وبراعة العلم وسعة الحلم وحميد السير وجميل المآثر ونور الوجه ما أغنى كثيرا عن طلب معجزة تدل على صدقه وآمن بمجرد رؤيته. وقال عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وقال أبو رمحة التميمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قلت: هذا نبي الله. وهذا المختصر الصغير في حجمه، الكبير والعظيم في مادته، تحدث بيسر وسهولة عن حياة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، تحدث عن ولادته، ثم أتبع ذلك بمن أرضعته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، كل ذلك على مدار 13 ورقة أي 26 صفحة من القطع الكبير. وتجد كلام المؤلف رحمه الله تعالى سهلا يفهمه الكبار والصغار معه، لأنه ليس بالصعب، وهذا من حسن تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى. لذلك أعجبني ذلك المختصر جدا، فأحببت أن أنشره عن الناس، فهو مختصر مفيد يحمل في الأسفار شامل جامع في أسلوب سهل وبيان واضح، وهذا من منة الله علينا ورحمته، فله الشكر والحمد. وأخيرا، فنحن مع كتاب عظيم القدر كثير الفوائد، فعليكم به، فإنه جمع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في يسر وتنسيق. جعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الشرقاوية، في 25 من صفر لعام 1411، الموافق 15 من سبتمبر لعام 1990 ميلادية. عنوان ترجمة المؤلف. اسمه ونسبه ومولده. هو عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن جميع الكناني الحموي الأصل الدمشقي المولد ثم المصري عز الدين الحافظ قاضي القضاة أبو عمر. ولد سنة 694 هجرية الموافق لسنة 1194 ميلادية. شيوخه، ولهذا الإمام شيوخ كثيرون، منهم واحد أحمد بن عصرون، اثنين الأبرقوري، ثلاثة الدمياطي، أربعة الثوري، خمسة النيم بن حمدان، ستة غازي المشطوبي، سبعة ابن بريدة، ثمانية ابن الطبال، تسعة أبو جعفر ابن الزبير، عشرة زينب بنت مكي، حادي عشر عبد الخالق وغيرهم. ثناء العلماء عليه. قال صاحب الشبرات وذكره الذهبي في المعجم المختص وقد مات قبله بنحو 20 سنة. وقال الإمام المفتي الفقيه المدرس المحدث قدم علينا بوالده طالب حديث في 25 فقرأ وكتب الكثير وعني بهذا الشأن، وكان خيرا صالحا حسن الأخلاق كثير الفضائل، وسمعت منه وسمع مني. انتهى كلام الذهبي. وفاته، توفي رحمه الله سنة 767 هجرية الموافق لعام 1366 ميلادية، ودفن بعقبة باب المعلى إلى جانب قبر الفضيل بن عياض، وترك وراء من توليف عظيمة المنفعة قديرة الشأن، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. عنوان مصنفاته: واحد، بداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، مخطوط ذكره صاحب هدية العارفين وصاحب الأعلام وذكر أنه مخطوط. اثنين، التساعيات في الحديث، وهو جزء حديثي يتألف من 40 حديثا تساعية الإسناد، والحمد لله فإني بصدر تحقيقه، وقد نسخته من دار الكتب العامرة، وقد أشار إليه صاحب هدية العارفين والأعلام. ثلاثة، المناسك الصغرى، بين قوسين الأعلام. أربعة، تخريج أحاديث الرافعي، بين قوسين الأعلام. خمسة، مختصر في السيرة النبوية، وهو كتابنا هذا، ذكره صاحب الأعلام وهدية العارفين وكشف الظنون كما سيأتي ذلك في توثيق الكتاب. ستة، نزهة الأنباب فيما لا يوجد في الكتاب، بين قوسين الأعلام وغير ذلك، وقد توسعت في ترجمته ولله الحمد في كتابه الآخر الأربعون، فلا إعادة لما تقدم فقد أغنيت هناك. مصادر الترجمة: يرجع للمصادر التالية للزيادة: واحد، الدرر الكامنة لابن حجر، اثنين، شبرات الذهب، ثلاثة، البدر الطالع للشوكان، أربعة، كشف الظنون، خمسة، هدية العارفين، ستة، الأعلام، سبعة، معجم المؤلفين لكحالة، وغير ذلك من المراجع. عنوان وصف المخطوط وتوثيقه: المخطوط من مخطوطات دار الكتب المصرية العامرة بذخائر الكتب حفظها الله، تحت فن مصورات خارج الدار، إذ إن هذا المخطوط تم تصويره من مخطوطات المكتبة الأزهرية العامرة، يسر الله فتحها، تحت فن أرواق المغاربة، وهو في الدار قد صورت على مايكروفيلم برقم 864 وقد كتبت سنة 1036 هجرية، وقياس الصفحة 21 في 15 سنتيمتر، وعدد الورقات 13 ورقة أي 26 صفحة، وكتبت بخط النسخ الممتاز، وعلى الهامش بعض التصحيحات والزيادات المفيدة. وقد ألحقنا الزيادة بأصل الكتاب، ولكن مما بين معكوفين. والكتاب أورده كل من ترجم للمصنف، وبالأكثر صاحب كشف الضمين، فقال رحمه الله: وصنف الشيخ عز الدين ابن عمر ابن عمر بن جماعة الكناني، وهو عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الحموي الشافعي المتوفى سنة 767 هجرية، مختصرا في السيرة أوله. أما بعد، حمدا لله على جزيل أفضاله إلى آخره. هذا ما أورده حاجي خليفة في كشف الضمير، وهو أول مخطوط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي نهاية الكتاب كتب على الهامش: بلغ مقابلته. فنحن إذا مع كتاب جديد لعالم جليل، نرجو من الله الكريم أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. ومما زادني يقينا أن ذلك المختصر لابن جماعة أن العلامة ابن القيم قدس الله روحه نقل فصولا برمتها في كتابه الفز زاد المعاد في الجزء الأول منه، واعتمد في ذلك على مادة هذا المختصر. ولماذا لا يكون المصنف هو الذي اعتمد في مادة هذا الكتاب على ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد؟ حيث أن ابن القيم 691 إلى 751، والمصنف 694 إلى 767، خاصة وأن المؤلف ذكر في أول كتابه أنه جمعه من كتب المغازي والسير، فكان ذلك الجزم الذي جزمت به في بداية مقدمتي صحيحا إن شاء الله بعد الطلاع على زاد المعاد، فتجده رحمه الله ينقل من كتاب زاد المعاد البيت الذي جمع فيه أسماء الخير عن والد صاحب هذا المختصر، وهذا يدل على ثبوت الكتاب لابن جماعة، والحمد لله تعالى. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة كنز المحدثين فريد دهره ووحيد عصره قاضي القضاة عز الدين أبو محمد ابن سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة غفر الله له ولوالده ونفع به المسلمين آمين. أما بعد، حمدا لله على جزيل أفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. فهذا مختصر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعته من كتب المغازي والسير رجاء النفع به إن شاء الله تعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بداية الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو قرشي على الصحيح، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن مدار ابن معد ابن عدنان. هامش. يقول الشيخ في الرحيق المختوم لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل الصيام والأنساب وهو إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقابل به وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليه السلام. انتهى الهامش. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح وعبد الله. هامش. وأخرج البخاري والترمذي وفي الشمائل وغيرهم من حديث جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ: إن لي أسماء أنا محمد وأنا الماحي الذي ينصر الله بنا الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وفسر الإمام الزهري هذا القول فقال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. وأخرج مسلم والترمذي في الشمائل من حديث حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. انتهى. قلت: نبي الملاحم أي الحروب. وقد وقع من أسمائه صلى الله عليه وسلم في القرآن: الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير الرحمة النعمة الهادي الشهيد المزمل المدثر الرؤوف الرحيم. ومن أسمائه المشهورة: المختار المصطفى الشفيع المشفع الصادق المصدوق والمتوكل. وكثرة هذه الأسماء تدل على خصائص شريفة ومعاني كريمة فاضلة تدل على شرف المسمى وعلو همته وعظيم أخلاقه ورفعتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانظر زاد المعاد الناشر مؤسسة الرسالة. انتهى الهامش. عنوان: أمه صلى الله عليه وسلم. آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، توفيت وله 6 سنين وقيل 4 وقيل 7 وقيل 8 وهو الأرجح. هامش زيادة من هامش المخطوط. انتهى الهامش. وتوفي والده عبد الله وهو حمل على الصحيح. هامش انظر سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد الكبرى وتلقيح فهم الأثر ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله المجدي وفقه السير لمحمد الغزالي. انتهى الهامش. عنوان: ولادته. وولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل على المشهور يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول حين طلع الفجر على الصحيح مختونا مسرورا. وقيل ختمه جده عبد المطلب يوم سابعه وجعل له مائدة وسماه محمدا. وقيل ختمه جبريل حين طهر قلبه. هامش. قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد عن الاختتان: ليس فيه حديث ثابت. وقد ورد في ذلك حديث أخرجه ابن عبد البر كما في زاد المعاد من طريق محمد بن أبي السرى العسقلاني سمع الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس، وقال ابن عبد البر حديث مسنده غريب. قلت: وفيه محمد بن أبي السرى؟ قال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن عدي: كثير الغلط. وفيه أيضا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. انتهى الهامش. عنوان مرضعته. وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب أيام، وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وهي أم عمه حمزة من الرضاعة، واختلف في إسلامها. هامش انظر تلقيح فهوم الأثر ومختصر سيرة الرسول للمجدي. انتهى الهامش. ثم أرضعته أم كبشة حليمة السعدية، وكانت الملائكة تهزه وهو عند حليمة ما بين قوسين. وكانت الملائكة تهزه وهو عند حليمة زيادة في الهامش. وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب بلبن ابنها عبد الله أخو أنيسة، وجوانة وهي الشيماء أولاد الحارث ابن عبد العزة ابن رقاعة السعدي، وقد قيل إنه أسلم، واختلف في إسلام حليمة، والراجح إسلامها. والشيماء هذه هي التي كانت تحضنه مع أمها وتورقه صلى الله عليه وسلم، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن. وكان حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم مسترضعا له في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية. هامش انظر السيرة لابن هشام وزاد المعاد. انتهى الهامش. ذكر حاضنته. وحضنته أم أيمن بركة الحبشية مع أمه وبعد موتها، وكان ورثها من أبيه وكانت داوته. ذكر من كفله. وكفله جده عبد المطلب، وتوفي وله 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10، وأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وخرج به إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة. ولما رجع من سفره هذا تزوج خديجة بنت خويلد، وسنه 25 سنة وهو الراجح، وقيل 21 وقيل 30، وكان سنها 40 سنة وقيل غير ذلك. هامش انظر السيرة وتلقيح فهوم أهل الأثر وفقه السير للغزالي. انتهى الهامش. عنوان بعثته صلى الله عليه وسلم. بعثه الله إلى الناس كافة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في شهر رمضان، وقيل في رجب، وسنه 40 سنة وقيل غير ذلك. فأول ما نزل عليه من القرآن بغار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله مستخفيا. ثم نزل في السنة 4 من النبوة قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الله عز وجل، فاستجاب لله من شاء الله هدايته. فلما كثر المؤمنون واشتد عليهم الأذى من المشركين أذن الله لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة، فهاجر منهم 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من خرج فارا بدينه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. أقاموا بالحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة ودخلوها إلا ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه رجع إلى أرض الحبشة ولم يدخل مكة. وكان مخرجهم إلى الحبشة في رجب في السنة الخامسة من النبوة، وكان قدومهم مكة في شوال من هذه السنة. فلقوا من قريش تعنيفا شديدا وأذى عظيما، فأذن الله لهم في الهجرة إلى الحبشة مرة ثانية. فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، وأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. وبلغ قريشا بمكة ذلك، فكبر عليهم وغضبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه وأهل بيته بشعب أبي طالب 3 سنين، وقيل سنتين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48. هامش انظر تفاصيل هذه المقاطعة في صحيح البخاري، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وزاد الميعاد وابن هشام، ومختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي. انتهى الهامش. وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، ثم ماتت خديجة، فنالت منه قريش ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب. فخرج إلى الطائف هو وزيد ابن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياما، فلم يجيبوه وآنوه وأخرجوه، وذلك في أواخر شوال في 12 من النبوة، وقيل غير ذلك. هامش سمي هذا العام بعام الحزن، انظر تفاصيل ذلك في مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي وابن هشام وتلقيح فهوم أهل الأثر، وانظر تفاصيل حادث الطائف في السيرة لابن هشام، زاد المعاد، مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي. انتهى الهامش. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة وهو محزون، فلما نزل نخلة اسم مكان صرف إليه نفر من الجن 7 من أهل المصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن علي، ثم أسري بجسده المكرم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء العليا إلى سدرة المنتهى، إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ليلة 17 من شهر ربيع الأول عن الصحيح، وسنه صلى الله عليه وسلم 52 سنة، وقيل غير ذلك. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو القبائل إلى الله، ويعرض نفسه عليهم في المواسم كل سنة أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فليست قبيلة من العرب تستجيب له ويؤذى حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز ما وعده، فساقه إلى الأنصار لما أراد الله بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية وهم يحلقون رؤوسهم عند العقبة في الموسم، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ولرسوله. من فضلك تابع بقية المادة.